لا مش حاجة. لا أسمع عمر فيه اللي تقول غلط. هو عيب لأن أقول الله الله عندما تمضمر في كل شكر وبسم الله ما شاء الله انت لا تنطق عن الهوى الحق يكلمهم المشكلة اقولهم تكذبوا ينزل يكون ضلال وقلتوا ونفاقوا مش كده؟ الحق في المسك فلا بد ان يحدث كما قلت الصلاه والصلاه فوصفهم القران بوصفه ملأ هذه واحده قد يكون الانسان من الملأ صحيح من حية القوم ومن اهل المواصف وكذا وكذا ويستجيب الحق ويستجيب الحق وكم من امراء وكم من خلفاء كانوا يصدعون الحق اليس كذلك؟ نعم وكنا نرى عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد والمأمون وكذا وكذا وكذا في كثير من حياتهم بل لا كنت اقول في كل حياتهم كانوا يصدعون الوين؟ يصدعون الحق فالكارثه تكون اذا انضم الى الاماره الكذب الكذب كما قال بعض السلف لوجهه من السلف هذا هو المتكبر لا يرى ولا يسمع الا نفسه فقط لا غير ذلك قاعده فلا يمكن ان يرى حقا ولا يمكن ان يستمع الى اهل الحق وبالطبع لا يمكن ان يستجيب للحق باي حال احوال ولذلك قلت لكم الكبر هو راس كل افه والله رأس كل آفة وغير الكتب إلا الصحيح والله لما في وانت تقرأ في سورة الفرقان في نهايتها وتقرأ حديث هذه السورة عن عباد الرحمن ترى أن أول رأس بدأ الله به أن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أول صف يثبتها لهم الكفر وبهذا ينفي عنهم الجن ولذلك قلت لك من ذي قرن ان لا يقدم الى الاهم فكان الان في هذه الصفات والذين لا يدعون مع الله ايه سبحان الله كم مكان هيكون كيف؟ كيف؟ ها؟ مشكلة في الاول تجيب اليوم مرحب اولا وبعدين اثبت له ما شئت من الصفات مش كده ولا ايه؟ اثبت له ما شئت من الايه؟ الصفات والتوحيد هو الايه؟ ها؟ هو الاسلام فكيف تتقدم التواضع على ها؟ التوحيد قالت ده هو بس تسلسل الطويل كان الله يريد ان يقول لو لم يكونوا متواضعين لما كانوا مرحبين سبحان الله كلمني الطريق الى التوحيد علشان تبقى واحد رقم واحد لابد ان تكون ايه؟ لابد ان تكون متواضعا لان المتكبر ما بيشوفش والله ما يشوف ولا يسمع بقول الا نفسه وهذا ما هو صحيح القران الكريم شوف ربنا بيقول ايه؟ ساصرف عن اياتي مش هيشوف ولا هيعتني بيها ولا تنفع من الذين يتكبرون في الارض هو مصنوع عن ايات الله ما بيشوفش فإنه لم يسمع ولم يسمع ولذلك كما قال في ذلك الشافعي قال كل متعلم يتعلم إلا أربعة فلا متعصب ولا متكبر ولا متعصب تعلمه كيف؟ تعلمه كيف صحيح؟ وواحد تعرف مع المتعصبين لو قعدت معاه في سنة اللي يصبر مثلا المقابل ويعتقد في آلاء النفع بطاقة تكلمه 300 سنة يستجيب ليه؟ ليه؟ صح مش هتعرف وانا متكبر العلم متكبر كيف؟ ووضع في دماغه انه هو على الحق انه هو على الصواب انه يعلم كل شيء ويعلم كل شيء كيف تعلمه؟ فالقران مصاب من المواصلين الاول الملا اللي اصحاب مراصد وجمعوا الى هذا العلم كبرا ولذلك اكيد لغه الكبر دي واضحه قوي في كلامنا واضحه قوي في كلامنا ثم أقول لكم إيه؟ قال المرأة الذين استكبروا من إيه؟ من قوم قالوا له إيه؟ طيب هذا ناقص طيب والله بقى في أمل طيب ما احتاج طيب بقى في أمل قال لا الكلام ده ما يجي في المدرسة قول له أنت حوار ونقاش وتقول له أنا ما عنديش كلام لا هو ممكن يحاول إبليس لكن ما حوارش ممكن يقول ناقش الإجابة في الهجرة ويسد دين الله ورسول الله فهذا مقصود يقول لك عليه صاحب التفكير سموه صاحب ايه؟ وابداع فهو مرة يطلع يشتم الله بالرسول بيسموه ايه؟ صاحب كيف وابداعيه مصادرة الحق لا يقدر أن يكون من مصادرة أهله وعط يرده يزيل الحق لأنه أن يزيل الدعائي يدعو لهذا الحق مش كده؟ يقول لك بشيء من ثلاث أو الله حاجة من ثلاث إما القط وإما السهل وإما الغد وهو الثلاث حاجات اللي أعني يعني اختلف فيهم عشان يكونوا مع مين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشخص وأنا مثلا بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت حاجة من الثلاث خلاص حاجة من الثلاث يا حق ها يا فاق يا ريت يا ناس يا ناس وغلط ان كان رسول مع الدعاء كل وقت في كل وقت ومع اي داعي مش لاقي له حل يتقتله يتسجنه يا تمثيل ما في طريق غير هذا وبعدين هو اللي قرب من تيميه الله يرحمه يعني تيميه يقول له تسع اعشار عمره في الفيلم وجل مؤلفاته في الفيلم قال الله في الفيلم اللي بيعمله فيه دلوقتي بالتراب ماجستير وخبرات وعلم بحر طيران الله يدرس بحر طيران الفكر زمان في لما طلعت الفاز كانوا بيتكلموا عن التنمية وعن دليل بيقولوا عليه هو اشترك في قلت انا اجزم هذا تماما كان في رئيس كلية عندنا بعض الشديد قلت له ممكن دمه طلب عندنا ياخذ في ماجستير وليه؟ يجيبوا الصلاة قلت ايه اللي يدعوني الناس في التنمية طب في بعض العلوم لا تحصل الا من دليل لا تحصل من دليل وبعض القضايا والله القصرات التفسيرات لو لم يثبت فيها علم ابن تيميه لما وصلنا الى العلم الصحيح ومع هذا الرجل قضى تسع اعصار حياته في السجن فكان عارف ان هم هيعملوا في حاجه من ثلاثه فكان مستعد للثلاثه يقول سبحان الله ان سجنوني فتجني خلوة كان يختلف مع نفسه يطلع أحسن مؤلفات إن سجنوني فتجني خلوة ولكن نفوني فنفسي سياحة هذا من حفظ المجلس كويس ولكن مكروني فقط لشهادة فعايز الله يكذب سجنوني أبي أتخذ مع نفسه مع ربي بطلع حياته ويسر نجدوني ها نسي أحد بلاش ولي الله تجدوني ليه أبدو أنا أردت مجدد ها قدرتوني حققتوني ليه فالدرد يقلب بالثلاثة دول شوف لأنه العلم يعني يقلب بالثلاثة دول لأنه كان يعلم أن هي دي وسائل أهل الباطل مع أهل الغير مع أهل الحق مع أهل الحق يا فرق وشوف كده في القرآن الكريم نستمد هذا الباطل لتكونن من المسلمين بيراضي لتكونن من المغضوبين بيراضي خلاص اخرجوا آية لوط من فريقكم انهم الناس يتفقهون بيه الثلاث تخريج مبدوية على حسب بقى ما يرى اهل الباطل فماذا رأى اهل الباطل في شعيب ومن انا معه فهو من الثلاثة بقى الا تسمعوا قال البنوي الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا مع من مطبيعتها خلاص لنخرج النكايات مع كل السلطة إن يمسك الله وحده لا ومين كمان ومن آمن مع كل بعض كل بعض أصلا هي بتكون كم ألف من الكل سجون المحصلات فيها نفس من الإنس كله يا فلنخرج النكايات يا شعيب والذين آمنوا معه من قريتنا شوف لغة الكبر ده من يعني اعتبروا البلد البلد من قريتنا البلد بعيد أيوة البلد بعيد شوف التعبير كل كام شوف التعبير من قريتنا التعبير يبقى البلد بعيدنا كده على طول احنا عايزين ونطلح منها ان احنا مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه ده مش طيب او في شخص واحد مو شخص واحد فهو بس عمدونا الخوف مالك في تعديل لنا الصفة عن العرف عن العود تقول عرف إذا معناها أصلا أنت قلت إيه؟ موجود صحيح؟ قلت عرف هو البيت إذا أنت قلت بالأصل إيه؟ موجود في البيت أخرى صحيح؟ فالعود يشير لأنك في الأصل كنت إيه؟ كنت موجودة فأنت طيب تعالى شوف بقى التعليق أو يتعودون في ولد كفر البيت أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا في هذه الميلة أصلا ثم تركوها وبدوا منهم عودوا يعني بدأوها مرة ثانية مشكلة؟ قال إن صح هذا على من آمن معه أن كانت القصة في الميلة الخربان هذا الشرك فهل يصح هذا على صحيح؟ ينفع؟ وكيف قال جزء هو لا تعلمون ما فيه ليك طب هو كان في النظمة اللي عشان أبداه عشان أبداه البعض قال إن إتقال ونأجب للبشين للبشين يعني إيه؟ يعني حتى يمهد الناس أن شعيبا كانت في ملك مصر بعض يقول هذا قال وهذا ملبسين البعض الآخر يقول قال وهذا متوهمين يعني شعيب كان قد أخفى أمره وهو حينما أخفى أمره كانوا معتقدين أنه معهم وعلى شريعة فتوهموا ذلك البعض قال وهذا متلبسين ملبسين استغفر الله ملبسوا على الناس القضية والبعض قال هذا ايه؟ مرهبين كان قابلين وهو معاهم البعض الاخر قال لا هو حسم المسألة دي من الناحية اللغوية من الناحية اللغوية التعريف في اللغة العربية كلمة يمان يمان لها معنيان إذا كان ممشي يختلط عليه الأمر لما تقرأ في سورة الحج ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتكلم عن البر والهج ويقول ايه؟ من ينادى الله بحرمها ولا بمرض ويقول لك يا ينال بمعنى ياخذ يا ينال بمعنى ياخذ يبقى الله لابد ان يكون فاعل مرفوع فكان التعليل لابد ان يكون لن ينال الله بحرمها يقول لك الله لكن القرآن بيهدف ألن ينال الله بحرمها إنما مين اللي قالك إن ينال بمعنى ياخذ ذلك؟ ينال في لغة العربية بمعنى ياخذ ذلك وبمعنى يصيب وهو بالمعنى اللي جاي هنا يبقى المعنى لن يصيب الله بحرمها يبقى الفاعل هو ايه؟ الحرم يبقى لن يصيب الله للعموم فلما تعرف من المعنى عند مرة الإشكال قالوا كذلك يا أبو إن هذا في اللغة العربية لها معنى يعني المعنى رجح وما يشير إلى أنه أفضل كان موجودا موجودا خلاص إذا المعنى رجح إلى أصلا يفيد أنه أصلا كان إيه كان موجودا وبمعنى صار وبالمعنى ايه؟ صار مين يقول لك ايه؟ عاد اللبن جبنا عاد اللبن جبنا يعني ايه؟ صار اللبن جبنا قال هو بالمعنى المراد لله اذا اولت اذننا في ملتنا اشتجعوا لا تصيروا هذا المعنى او يتصيرون في ملتنا التصير دي ما تفتش نقطة المقاطع في الملتنا زي ما قلت عاد اللبن جبنة يعني صار لأنه جبنة يبقى مش معناه ان كان الاصل هو جبنة وليه يبقى لنا معنى يبقى ليه كذلك لا اذا ايه البطولة اعادة بمعنى ايه رابعة وبمعنى صار حل المشكلة هنا ان اعادة هنا بمعنى ايه تكون المثلة هم اعتبروا الكفرة فهو ايه دينا فهو ايه دينا شيء من الدينون ايه خلاص يبقى اولى تعبرنا فيه الله ورغم اولى بكون نتائج ايه يعني نبدا نصير في المسلم حتى لو احنا تاهلين ولاعبنا ليا ان الدين لا اكراه فيه مش ربنا قال في القران الكريم لا اكراه في الدين الدين اعتقاد والاعتقاد يحتاج الى تسليم القلب وتسليم القلب الى اكراه فيه وذلك لو يمكن ان الفكر واحد ها مسلم او الى اي حد او الى اي حد ان لم تكن بمحض ارادتك لن تصح منه مش كده؟ لن تصح منه ما تنفعش ما تنفعش وذلك انا قلت ان الحد يكرهني على فكر واعتقاد ده مؤخر ده مؤخر لهذه الاشياء لا اكراه فيها لا اكراه فيها الفكر والاعتقاد والاعتقاد والقلب وكذا وكذا وكذا لابد ان يكون بحريه ايه؟ بحريه الجميع بحريه الجميع ولذلك المغفلين اللي اتهموا الاسلام بانهم انتشروا بالسيف خلاص نقول طيب تعالى هنقول لك حاجه غلط على فكره طب الاسلام انتشر بالقوه مش كده؟ قلت مش حلوه وحطيت الحديث على كل ايقاف الناس عشان الاسلام اصبحنا حاله في الاسلام انتكاس الناس دي ما كفرتش تاني مش كده؟ طب الاسلام تاني قوه اصبحنا طيب ها بعد الاسلام ها حصل مش ده حصل مش كده مش في زمن الدوله الامويه وعند سلاله الدوله الكوريه الله الله مش كده كفر بول بول كفر طب بالله عليك لو كان من كوريا كان ايه اللي يحصل؟ نعم يا مستمع راح مش عليك مش كده ما حصلش الاسلام استخدم الشكل حاجه واحده استخدم السيف يوزن الموقف في نشره في نشري وين الصف ليه انا عايز اطبق على الباب يا اخوان انا عايز اسمع اسمع الناس الاسلام اللي مهبوط على كده كل الناس يسمعوا الاسلام من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن ومن لا يشحت كل شيء يبقى بنضطر نعمل ايه؟ نحن نستخدم السيف لنسمع الناس لا يكره الناس على الاسلام والقران لمن؟ دعوه الحق اراد الله للناس جميعا ان يسمعوها هو بس كده الناس لا تسمعها بعد كده ان شئت امنت وان شئت ايه؟ فقط ما تنقطعش تحط السيف على الاسد واقول لك ابدا ابدا ابدا ابدا ليه؟ دي مساله ايه؟ قلبيه الامور القلبيه لا يمكن ان تكرم فيها احدا على الاطلاق والناس مطلق بقيت احنا ما بنكرمش على الحق فانتوا كمان لا تكرموننا على الحق فتشكر العلم وعايز تعتقد الباطل زي ما انت عايز خلاص بتقول مالكش دعوه انت مالكش دعوه سيبنا اعتنق الحق زي ما انا عايز ايه سبحان الله مش كده ولا ايه؟ ونزل هتهاجمني في حقي هاجمك فين؟ في الباطل فالحمد لله عامل رسول السنة والبيضاء كده فسيبت يا جماعة روح حق زي ما عاد زعلان ايه؟ روح حق زي ما عاد ما تقولش حد ولا كل واحد اللي عايز يتبع الحق انا مسلم واللي عايز يتبع الباطل في 60 ألف جنيه مش هاجم فاهم؟ مش كده ولا فاهم؟ خلاص خلاص هو فاهم؟ فشوف التعبير أولا وكل ما يتسمى جارجين بعد ذلك الاعتقاد ده نفسه معين وإيه؟ فهو ده لانتقى بس مش أحراف ما تتقل بيه وإنه أحراف بيه ما تتقل بيه ده نفسه كل ما سبحان الله اللي نفسه تتقلش والحلق الحديد اللي بسيسينها الزيان يسمى نفسه كنت وراء بسانت خاصة على الآن من يتكلم تقول لك محرين فأقول إنه قال لي أسلم محرين وإنه المساح قال لي أسلم محرين وذلك يعني أنا مرة مفتح شرارك مطلوبات وفي البلد اكتبوا بعدين الواحد وقال لي أنا فيه قلت لي أسلم محرين قلت لي أسلم محرين إن شاء الله ربنا. فنريد يا حاج يقول ان ممكن يجعل الفقره بس ايه بمشيئه الله وانت طب وربنا ممكن ان شاء الله طب مش عارف اللي قدامك كده بقول تعالى من الناس لا مش هخش في الدور الا اذا شاء الله يبقى معنى كده ان انا بقول بيت ان قد يشاء الله ان اعود بايه او ان اصير في الدور طب كل انسان يصير ذاكره ولو لم في مشيئه الله كده ولا في التعذيب ما في عباره دي في عباره دي في عباره دي ها يبقى كأنه حلق نفوره بالكفر على المستحيل لأنه يحال على الله أن يشاء له إليه. لما كنت زمان كنت في السعودية لما رأي الطيب السعودي ده لما كنت أقول له إن العبيد خير كان يقول لي الله يعطيك العافية ثم ما تجاهد حافية فقط حالة كان جاهد كل ما تجاهد حافية فقط الله سمع الله يعطيك ان احنا كل دايما ان شاء الله دي لابد ان تكون على كل مثال حتى في الامور اليقينيه حتى في الامور المستحيله حتى كذا حتى كذا من باب الادب مع مين؟ من باب الادب مع الله. من باب الادب مع مين؟ مع الله. ده قول. هناك قول اخر هنا الا ان يشاء الله ربنا مش متع الوقع بأرضهم إلى الفوق لا دون تألفة بقوله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعلمون في ملتنا فهم خيرون بين ثمن الاثنين إما الخروج بعض الدنيا وإما هي الكفر مش كده؟ ولد نظر المشيئة ماذا المشيئة؟ إن عمنا في الله من بعد أن نزل الله منا وما يكون لنا أن نعود فيها خلاص؟ أما كنت بقى مش عاملة أما كنت قلت بقى يعني اخمضوا وتكفروا فأنا بقول لكم لا ما تنسوش إن مشيئة الله قد تضع شيئا ثالثا إن نحن لا نخرج ولا هنخرج والموت مرضوح في 60 يعني فيردها إلا أن يشاء الله ربنا بك أنا يريد أن يلوم لك أنتم خيرتمونا بين أمري ومشيئة الله حتى اقتضي أمر أمر ثالثا لا تبال ولا في خاطر ولا في خاطر فأذكر من واحد مسك واحد حرمة وقال له شوف طول ما انا قاعد على الكرسي ده لا هتخش كذا ولا هتعمل كذا هو خاف من مكانه وجود قرار هنا مش انت مش ولما بقي نورا وقليل الله محمد بن نوح كان صيام المشاء في هذا الوقت وطيروه الاثنين وبعثوهم بقى للخليفه في كتب نحل القران فمحمد بن نوح وهم في الطريق راح يصلي وقرر الامر هو قال اللهم اقبضني حتى لا ارى وجه الخليفه خلاص استعلان قصة نفسه فأنتظر من نفسه فحرق الله له ما حدده من نفسه أحمد محمد صلى الله بمشيئة الله قال اللهم إني أسألك ألا أرى وجهه قبض الله الخليفة خلاص واحد بهدي فمشيئة الله سبحانه وتعالى أنت رحمة الله أنا كده والذلك أعظم التعبير ده شو بقى رب الحرام فأعانى الله جيد وفق الله رأى رأي إن شاء الله ربنا ورأى ربنا وشيء هذا بقى الفعل مين فأنت بعلمة تعيب البدأ وشيء وشيء ورأى ربنا كل شيء مين شيء علمة إيه كل شيء علمة دي ويطلق بقى العلم ومحلولات أربعة علم بالنار وعلم بالحار وعلم بالمستقبل والبغنى وعلم بالمعدوم الشكلات اللي عندنا كده ماضي وحاضر نحن عايشينه مستقبل لسه ليه وفي معلومات لسه ما حاولتش الحل بالنور وافكار الناس هتيجي السنه دي مش معلومات دي اللي قاري جايه دي دي معلومات دي ها مشان اتجوز لسه ولا لا مش معلومات دي اللي بتقدر انت تخش الجنون العلم بالماضي علم بالحاضر علم بالمستقبل علم بالبني مع الجنون كل يوم في علم الماضي ربنا كويس ماضي حاضر مستقبل معدوم كل هذا لا يغيب عن علمين العلم لله العلم لله وإن الأمر كده بقى يبقى اللي تعلمه بقى ومشيته ولا الله وإن هيكون فأنت تقول لي بقى يديه دي إلى وزيادة الرحمة يتكى على الله رب الله على الله يتوكل أنا قلت لك إن التواصل بأحد من الاثنين ده حقيقة التواصل وفي أسباب يبقى أنا بد أن تأتي بها ثم تتوكل مش كده؟ نعم والأسباب منقطعة يبقى بدايات بتعمل من إيه؟ بتتوكل خلاص؟ لكن لو في أسباب ما تأتي بها ما يبقاش اسمه إيه؟ تمقطع وتوكل في أسباب وذلك بسيطة ربنا سبحانه وتعالى مرة شكرا بسيطة فجاءها المخاض الى بيت الله فجاء المخاض هو ايه اهل الولاد اللي يخبط الولاد اللي يسموه طاهر واللي مش عارف ايش كده ده المراه في الصوره دي بتبقى اضعف حالات مش كده دي اضعف حالات وقالت عليها اجاءها المخاض الى بيت النخله يبقى اللي اجاءها بيت النخله ايه اهل الولاد يعني أضع حالة الأرض إن ربنا لما شد الكلمة لله وهزم ربنا كان أسلم مش كده مش قادر اهل وخاص يبقى لبس يبقى لبس يبقى حتى لو هز الكنيسه ازاي دي بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه يعني؟ علشان يخلونك في النفس على قدرك واستطاعتك وتصرف النتائج هو غير مباراة هو ذلك ان الحديث يكون له غضب ان احنا الناس بيشتغل ذاك وحدها الامام يقول الخير قال اني متوكل على الله لا يكون الباب ويحترمها وتوكل وتوكل الاول وبعدين يقول ايه؟ ما نمسكش على ضيوف مفتاحه ويقول ايه؟ انا متوكل على الله انا متوكل لا لا كلمه صح وبعدين يقول ايه؟ انا متوكل على الله مش كده؟ كده؟ يبقى في سبب لابد احنا ان انا اعمل ايه؟ اخذ بدايه بالسبب لكن لو مفيش سبب خالص يبقى بدايته انا اتوكل على الله اتوكل على الله تمام؟ فنبي الله شعيب اخذ بالاسباب مش كده اللي ايه؟ دعا قومه وبين له وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ثم لما وجد منهم غدرا ورد منهم بالصلاه على الكفر قال على الله اعتمدنا التوكل والاعتماد تعتمد على ربك وخالقك بعد ان اخذت الاسباب او لم يكن هناك اسباب مباشره منك الى الله خلاص يبقى على الله توكل يبقى ختم بالتوكل ثم بالدعاء عليه ما فيش بقى فايده ومصرين عن الموت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهل العلم قالوا اني افتح وهو الى معنيين وفي لغه المعنيين دول بمعنى احكم واقف افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني احكم بيننا وبينهم بالحق وأنت خير للفاتحين أي خير للحاكمين بالحق. خلاص؟ خلاص؟ العباد بقى من أهل الباطل من أهل الحق وزي ما قلت لك لما بقى في خصومة ودي بتقول الواحد ربنا ينزلهم من أظهار الدينة بلعني أنك وافقهم من أنك إيه؟ مفروض. مش كده ليه؟ يقولوا مش هتقول يعني أنت ما عارف من أظهار الدينة ربنا انفق من أظهار الدينة مش يبقى انت لا تقول الا اذا كنت منطقه من ايه؟ من المتعه فلما تقول افتح بيننا وبين قومنا بالحق ثقه منهم انه عالم الحق الله الحق افتح ابدي واحكم وهذا تفسير ذهب اليه ابن عباس وجاهز لقتاده الصدي ذهب اليه افتح بمعنى اكشف وبين يبقى بين امرنا وامرهم بالحق قالوا المعنيين لأبو رضي الله إن الله للكافرين والناس ليه؟ فإن فعل هذا بيان وإن فعل هذا حكم وقضاء عليك كذلك؟ عليك كذلك؟ إن هو ربنا لأبو إن ربنا تفتح بيننا وبين قومنا بإيه؟ الحق وأنت إيه؟ والله خير من يفتح خير من يقدر الله خير من يبين الله رب العالمين وأنت خير بإيه؟ أنت خير من الكافرين خلاص فيتقوا ربنا يكون كده فبصوا أيهم واقف معنى يتبع ووقف معنى من يتبع أيهم يتبع مش كده؟ ميجوا لأهل الحق دعاء الحق من يتبعوهم يخليهم بكم ونسلوا منهم ويجوا اللي لسه بقى يتبع ولا يحفظوهم مش كده؟ مش وراه هيجيبوا الزهر يا عيال الخلاص غلط هيخليكوا تفهموا الحاجات غلط هيقولوا زمان احرار وهيقولوا غلط وحش وهيقولوا اي شيء وحش ودي افكار طبعا ما وحش ها تقولوا ما تقولش وراه هيخليكوا تمشي تقولوا بقى وحش حرام ما تروحش استنوا الاخرين جبنا الكتابه دي حرام كده يا ابن الله وخلوا الناس تستنيش الا خلوا يستنوا مره من المتاحف دي وحشه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه اي أهل الحق ويصرف من لم يتبع إليه الحق. شوف بقى وزيك وزن الكلمة اللي كلمه الدور الثاني مع الممكن يفكر أن يتبع إليه سؤال. يبقى هم عملوا بطهم مع اللي اتبع فعلا هم طلعت انت وهم انا واللي ما اتبعش هيعملوا معاهم ايه بقى الاهل الاولى هيعملوا معاهم ايه بقى انا ما يلوز حتى ربي ان شاء الله انا اليوم يوم احد الفن ان شاء الله ربنا يقول لي ما هو حكم الشرع في كشف طلب الكليات ضد على الفتيات ومش معنى الفتيات لا مش مش على الفتيات ليه ما بيجوش على الفتيات ليه اخوانا الشرع الحكم الصحيح يعني لا يجوز للغالب كليات على المرأة الا اذا انعدمت المرأة في هذا التخصص يعني انا لو المراد عندي شيء فاطمه يقول خليني ارجع للفوق مين؟ وارجع للفوق طبعا هيكون الكلام ده تطابق فاطمه لكن هو ده الحق البين ان ما دام في امراه في نفس التخصص ما بتقدرش تقول لك التخصص الدكتور شاطر استشاري مش عارف ايه بس انا كده خارج واخد بالك يعني مش فاهم يعني في دكتور سبحان الله العظيم يبقى خلاص نبدأ بيها أما الشفاء والاستطاعة والجميل والجميل المسألة هي تأخذ الله سبحانه وتعالى ده مسألة مع خصوصة السابق يقولون زفتي كشفاه متابعتها كل عندي النساء بسم الله ما شاء الله عشرة عشرة والحمد لله رب العالمين الواقع اللي تكون فيهم كل هذه مقولة من واحد تخصص تخصص يبقى وارد يوز الذهاب إلى رب إن شاء الله تعالى السؤال ده الله يديك ما تسألوش ما تسألوش يعني يقول لي ايه حكمة ان ربنا شبهوه وهو غير انت لو انت شبهوه بعد ما انت بعد ما هتموت هتتغير حواسك تماما فشفنا عند غطاعة تبصروك اليوم فاختلف حواسك عندك لكن حواسك اليوم محدودة فلا ترى بها الا المحدود فكيف ترى بها ربك الخالقة يعني تقول لك سبحان الله العظيم فهو لا يشتغل في المصنع لان الله يلقي مصنوعات وانا قلت انا الان القبر ان بلا في صنعه يبقى لابد لها من هي صنعه وكل صنعه تجعلها تقول لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله في هذا الفرق سامع كم تخدم يعني حد من لاي أسئلة في الله يعني كم تواصل قبل كده من آخر يعني درس احنا مش خصصنا آخر حد كل شهر إنه يكون الحد داخل فرقي خلاص يومي الاحد القادم تناول كميه ثقيله ولكن ما لناش حق حماسي ويجيك بين الموضوع بمليار بس انت شيء ما تحب ان شاء الله